هي مش كان في قبيل المدينه، مقسم على قبيل الجنوبيه والشماليه. والحمد لله كان الاقبال خاصه على السلال هذوما، وصلنا ثم محلات يعني في كل نهرين بريسك نلقوهم معبيين معنا. انطلقنا ثم كذلك جمع تبرعات ماديه من اصحاب الخير، من بعض الاطباء، صيادله، معنا بريسك ننخرطوا في جميع اصناف المجتمع. بصراحه كان الاقبال محترم، ناس عندها ثقه في الهلال اعطونا معنا مبالغ محترمه اللي كملنا بها القفه اللي تحضر في المحلات هذا في قبل شهر رمضان. وبعد في رمضان بالطبيعه بدينا التوزيع. اي عدد العائلات تقريبا اللي استفادت من قفه رمضان الى حد الان؟ والله الى حد اليوم وصلنا 122 قفه مع أنا بعض العائلات قالين على أنفسنا أنها باش تكون على الأقل كل أسبوع قفة، معناها نعودوا لها العائلة. خاطر كي مشينا وعملنا زيارة نلقاهم عائلات فعلا مستحقة، قلنا علاش لا في كل جمعة بعض العائلات هذوما نمشوا لهم، وفعلا كانت من أمس أمس ثم عائلات عاودنا عطيناهم قفة مرة ثانية. وهنا الفرق زاد سي مصباح وقت اللي نتحدث على مجهودات الدولة بطبيعة خاصة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني الإعانة تجيك في أول شهر وفي آخر شهر ولا استعدادا للعيد، ننسوا اللي راهو في رمضان فما مصاريف يومية، في رمضان فما مصاريف أسبوعية، نعرف اليوم الوضع الراهن في البلاد وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية زاد حاجة تثقل كاهل المواطن. في الإطار هذا يحرصكم من خلال الهلال الأحمر على أنه نرجعوا للعائلات هذه، ومناسبة زاد السي مصباح باش نذكروا أصحاب الخير والناس اللي تنجم تعاون. هو يعطيكم الصحة، هو كان انتم كل عام صراحه الاستدعاء يقع وسني ممكن نجي مؤخر شويه، خاطر كنتوا سني حابين تكونوا شريك فاعل يعني بارلي سبوت، خاطر ثم ساعات يقول لك ما نسمعوش يا ما نسمعوش بالحمله يا ما نسمعوش بالعائلات. معناها المثال في ذكرته اللي عملناه في هبط في صوره في فيسبوك مشينا للعائله هبطها، التفاعل كان كبير ياسر، قال ما نسمعوش على عائلة معنا الدار طايحة برسك، الناس تسكن في كوجينة. إن شاء الله ربي يقدرنا وأصحاب الخير الحق ما كانوش الناس كلها اتصلوا بالطبع على الخاص، ما نحبوش لا نوضحوا للعائلة منين لا شكون، اتصلوا وقالوا رانا مستعدين نعاونوا بالمواد البناء ويعطيهم الصحة. انتم كل عام صراحة كنت في نفس البلاصة هذه، كل عام نجوا ونحكوا على قفة رمضان وكنتوا داعمين لنا حتى من بعد بقت الدعوات نتاعكم حتى بعد اللقاءات نتاعنا معناها. وعملوا خاصه نقول رمضان نجحت نجاح كبير، وصلنا عملوا اكثر من 500 عائله. السنين لحد الان نعطي سؤال تو وصلنا 122 عائله للو 122 في 8 ايام، معناتها مازالت عندنا 3 جمعات اخرى الى اخر شهر رمضان ان شاء الله. مع ان هذه دعوه كل عائله عندها طفل يحب يقع ختانه، المقر الهلال الاحمر على الذمه سيقع ختانه بالمستشفى مجانا، هذا باتفاق ما بين الهيئه المركزيه ووزاره الصحه. يعني العدد مطالبين ب 50 طفل، هذه دعوه لك مجانا، كل شيء مجانا في الختام على كل حتى لو تجاوز العدد 50 والا والله هو مفروض الاتفاقيه بين وزاره الصحه والهيئه المركزيه نتاع في انا 50 فقط، اي 50 ان شاء الله نلقوهم انا 50 اخي ماهوش يعني لا تلقوهم اكيد. اي تفضل نوفل. الحاجه اللي تفرح معنا سنيه في الهلال اللي الطاقم شبابي 100%، تشوفوا شباب هو اللي حارس انه يلم تبرعات، هو اللي حارس انه يوزعها، هو اللي حارس انه يكون معنا فاعل. هذه نقطة تحسب للهلال كروسون روج في قبيلي. فقط حبيت نسأل سي مصباح، العائلات اللي توزعوا لهم الإعانات كيفاش تم اختيارهم؟ فما شكون معناها يتبع الحالات وإلا دي اقتراحات من أشخاص في القرى وفي مدينة قبيلي؟ يعطيك صحة نوف في السؤال، خاطر احنا قال غالب هذه أمانة وباش تقع إيصال الأمانة لأصحابها يلزم تكون عندك المصداقية الكاملة. احنا نوزعه بانفسنا التوزيع يقع بانفسنا، يعني حتى اللي يجي يسجل نقول له مرحبا بك تسجلوه منين وناخذ عليه رونسينيمو كل، وعندنا متطوعين في جميع القرى، هو اللي نجم يكون ريفيرنس، هو اللي يقول لنا راه هذاك يستحق هذاك مستحق، خاطر الاستحقاق اغلب الناس اللي جاتك مستحق، لكن ثم واحد على واحد مستحق. احنا عندنا في القائمات 1770 عائله مسجله، احنا الاعانات توصل 400 500، معناها ما نجمش نوصل للناس الكل، ولذا نحاولوا العائلات الاكثر احتياج بمتطوعين نتاعنا بناس ثقات، ساعات ماهوش متطوعين بثقات ونوصلوا ساعات كما امس مثلا قفه رجعناها امس قفه رجعناها، وقت دخلنا نعملوا في الاول التقييم نسجلوا كل شيء، كي لقينا العائله منشورة الحال يقولون ركب سبع حكامات نجمة ذيك تمشي العائلة أخرى تكون فعلا. مستحقة أكثر سي مصباح بكري تحدثت على ساعات الناس ما تسمعش هو لمحالة أكيد صحيح اليوم لكن ما نتصورش انه قبلي ماهيش كبيره لدرجه انه ما نعرفوش جارنا شنو الوضعيه الاجتماعيه بتاعها لكن للاسف ولينا نستنوا هي فما جمعيه تعمل حمله باش نجموا نساهموا ولينا نستنوا في صوره تتنشر على الفيسبوك باش نتذكروا العائله هذه معناتها اليوم دوركم في الهلال الاحمر في تحفيز الناس خاصه في انه هالحملات هذه حتى ولو خارج اطار الهلال الاحمر ينجموا الناس يعاونوا حتى في حومتهم حتى في النهج بتاعهم جيرانهم اساس بالساس واحيانا كي يتعشى بأحسن ما يكون والآخر ما يلقاش حتى كاس حليب معناتها شكا لي فترة أنا معاك أنا نحاول باللي نقدروا عليه خاطر ساعات تحرج خاطر بتعرف اللي الأحمر من المبادئ الأساسية متاع الإنسانية ساعات تحرج حتى باش تصور دار يلزمك حتى تصورها بطريقة أنك العباد ما تعرفهش لحفظ كرامة الشخص ذاك ساكت صورة الأشخاص لا سبيل إليها احنا كما قال سي أخونا نوفل نصور في شبابنا نشجع فيهم وبالمناسبة نشكر شكر جزيل متطوعين كي نقول لك صغار معنا من 15 عام حتى 25 عام وناس بسياراتهم مجانا ما يقبلوش حتى باش نصبوا لهم ليسانس اخونا ايمن مثلا نهار السخون من 10 حتى للساعتين ونص وحنا في مكان ما معناها وفرحان وعندنا شباب فرحان وعندنا شباب تخل الحس الاجتماعي والحس التضامني تم شكون يبكي يدخل للدار يبكي يقول ما كنتش نتصور في قبلي تم حالات هذه الحمد لله الحق شبابنا والله شبابنا فعلا راه كنت تمسح عليه شوي تلقاه موجود في اي لحظه فعلا فقط هو يستنى في مده ايد نجم نقولوا باش نجم يدخل غمار المجتمع المدني يعني يستنى في مبادره اكيد مبروكه باش يدخل في العمل هذا التطوعي والخيري والانساني بكل امتياز معناها خلينا زاده نسال كنت حكيت على الناس اللي يقدم لهم اعانات ويلزم يكون في كنف السريه لانه باش يحفظ كرامه الناس هذوما ولكن انتم في عمل معناها مراقبة العائلات هذية وشو تحتاج من بعد وكل شيء أكيد باش تكلفوا أشخاص معينين من القرية هذيك باش يتابعوهم معني كيفاش يكون العمل والحفاظ على السرية هو على فكرة عملنا راهو مش مناسبتي مش فرشة رمضان لا احنا عملنا على طول العام وندعوكم بالمناسبة تجوا نهار في أي نهار اختاروا انتم مفاجأة تعالوا للمقر الهلال الأحمر الموجود في جهة ولاد عقوب وراء مطعم باراديزو مع اما الغالب زون نقمروا البلاصه تعالوا شوفوا العمل اللي اليوم نقوم به صحيح ما باش نقول لك سري 100% ما نجموش ساعات العائله شكون يطلب منك يا اخي صورني يقول لك لا نقول هذا ما صورش يقول لك يا اخي انا راني محتاج تعال شوفني وندخل للديار نحاول قدر المستطاع تصور احنا كي جينا واحد محتاج يسجل الاسم ناخذ الاسم ولقب وكل شيء والتليفون وما نزيدوش نزيدوا على الحانوت اللي ياخذ منه على خاطر برفوا وقعت لنا اسم ثنائي بركه ندخلوا للبلاد نبقوا نسالوا يبدا متشابهين في الاسماء نتعلموا كل مره نتعلموا حاجه رانا في الفاند كونت ماناش لشؤون يعني رانا ناس متطوعين نتعلم تعلمنا ناخذوا الاسم الثلاثي الحانوت اللي تاخذ منه باش حتى اونك او ما جاوبناش بالتليفون نمشوا للحانوت فقط نسالوه بربي العائله هذه كذا كذا وفعلا نجحت العمليه في السريه ساعات نهبط زوج ثلاثه من الناس بركه للدار وبخلاف نعطوهم الاعانات نشوف الحاله احنا عندنا راه مش كان عندنا دخول مدرسي عندنا الختان عندنا وصلنا عندنا الاعياد زاد قادمه وعندنا قلت لك وصلنا هذا قبل ما نوصلوا للاعياد ونوصلوا للختان ونوصلوا للحاجات هذه الكل يعني كنت حكيت لنا على اعانات تبعث للعائلات ولكن صارتش موائد افطار اللي هي جمعه الناس الكل ولا ما تخمموش فيها شوف من اصعب الحاجات في قبلي خاطر وقعت التجربه مش في الهلال وقعت تجربه سابقا وما نجحتش قبلي من الناس اللي خشومها عاليه ياسر تجيب له قفه ممكن يقبلها معناها خاطر عارف وضعي في اطار عائلته عائلته في اطار مضيق باش يجي يخرج يفطر بحذاه العباد ويشوفوه صعيب كبيره ياسر تفضل نوفل حاجه اخرى مبروكه الهلال من المنظمات والجمعيات اللي تحظى بثقه التوانسه الكل وثقه اهالي قبلي بصفه خاصه حقيقه معنا عمل كبير مع الميدان عمل وانضباط وتطوع كبير حبيت نستغل وجود سي مصباح معنا الوضع الاجتماعي العام بقبلي كلمة القبلوية الكل لاباس عليهم القبلوية الكل عايشين في بحبوحة من العيش اليوم الفقر في قبلي خلينا نقول راه موجود فما شكون عائلات زوا ولا اللي محتاجين شكون يعاونهم نتفكرهم في المناسبه هذه. تقييمك سي مصباح للوضع الاجتماعي بصفه عامه؟ والله على الاقل الزيارات اللي قمنا به سواء احنا كهيئه جهويه عبد المجيد الغالي مهدي امين مال كبار معنا ومع حتى المتطوعين. ساعات المتطوعين يجيبوا لك حاله وتمشي على عين المكان وتزور. مثال بسيط جدا في عائله في جهه امس بركه هبطنا حاجه تصور ما عندهمش بيت راحه ولا دوش بيت راحة. وتأييدا لكلامك راهو فما عديد العائلات في قبلي اللي كنا عايناهم معناتها كراديو نفزاوة معناها ما عندهمش بيت الراحة في دارهم وما عندهمش كوجينة ما عندهمش دوش. فعلا هذه مثلا أمس هما عائلتين هذوما خاصة تو اللي ملحين جدا الحمد لله يا ربي هذيك ثم شكون باش يتكفل بداية من الأسبوع الجاي باش يبدأ في بناء تواليت ودوش على حساب الخاص مقاول هذه لا فايده في ذكر اسمه ما نحبش اي ما انا قال باش نتكفل بهم. العائله الاخرى ان شاء الله ان شاء الله اصحاب الخير نوجهوه مباشره لصاحب الدار وهو يمشي معنا احنا كوسيط خير. هاي الدار نزول نوصلوه وعندنا منسقه للموضوع هذا وهو معنا باش يعاون بمواد البناء اي حاجه هو يختار. والفقر الفقر والفقر المدقع راهو مازال عندنا بعض الحالات في قبل صحيح مقارنة ممكن بعض الجهات أقل لكن راهو عندنا يقول لك بعيونا معنا أن واحد يسكن ولده في كوجينة وكوجينة بالخشب وطايحة يعني هذه راهي وضعية تتطلب تدخل عاجل تدخل عاجل من أصحاب الخير لينقاذ العائلة هذه. عندهم بنتهم ما تسكنش معاهم خاطر مثلا مش مكان معناها تسكن في دار قريبها ولا موجود يعني موجود. تضطر انها تمشي لاقربائها لانه ما عندهاش بلاصه في الدار. لا هو مبكري يا سي مصباح كنت اشرت النقطه مهمه جدا الانفه اليوم راهو الحمد لله هي نعمه من عند ربي لكن زاده ما تخلوهاش حاجه تنجم تخلينا في مستوى عيش ضحل جدا ولا متدني جدا لدرجه انه ما نجموش حتى العباده تفيق بها ولا تسمع بها ولا حتى باش تعاونها. وزاده راهو باش نحكوا بلا ماسك وبلا حتى تزيين فما برشا عباد فقدت الثقة في شؤون الاجتماعية فما برشا عباد تقولك شنو هو المقياس اللي يستفيد به شخص على حساب شخص آخر لكن عمرها ما تفقد الثقة في ناس الخير والمنظمات اللي تنجم تعاون. يعني ما نخلوش الفرصة تفوتنا في انه نحسنوا راهو ماهوش عيب وقت اللي نجي نقول راهو هذا مستوايا الاجتماعي اذا كان فما امكانية انكم تعاونوني ماذا بينا. والناس اللي حتى ماهيش منخرطة في الهلال الاحمر ولا ما طوعتش فيه راكم قادرين بتصويرة على الفيسبوك ولا تمشي تزور جارك وتشوف الوضعية متاعها وتمشي اقرب فرصه معناتها الهلال الاحمر واسهل عنوان انك تمشي لا باش نجم تعاون غيرك. والله هو مبروك الناس تجينا باش تسجل صحيح لكن جينا للماء شو نقول ساعات مع بعض عندهم انا في اكثر من لازم ما يجوكش. هذاك علاش دور المتطوعين انا في الجهات يقول لك مثلا لو عندي في جهتي العائله الفلانيه راهم ما يجوش يطلبوا ما يحبوش يسجلوا ما يحبوش يمشوا حتى هذوك ما حاجتنا بيهم هذوك ما نمشوا لهم. وصدقين كي تبدا تمدين في حاجه في اعانه في كذا صحيح ممكن مش حاجه كبيره ياسر تسجلون ممكن اسبوع كان طارت تحسوا متحشمين. نحاولوا قدر المستطاع ان نقول لهم راه مش منا ماناش اشخاص راهي هذه اصحاب الخير اعطونا وحنا رانا وسيط احنا عارفينكم انتم ما تحبوش تجوا يعني سمع بعد عندهم انا فنمشوا لهم رانا ديما زيارات نقوموا بها برب بالنسبه نسيت حاجه اخرى عندنا عملوا او تعملوا خدم معنا معهد ابن سينا بين صغار حتى سنير خدمت معانا نادي الإسعافات الأولية والصحة نادي الإسعافات الأولية بالمعهد النموذج ثم نادي آخر أسسناه وخدم معانا في غرفة رمضان سنين ونشكر بالمناسبة مدام سعاد بن حامد اللي كانت هي السبب والأولاد انخرطوا معاها ونشحت باهي مبكري جبدنا على الثقة. فما ناس تقولك نمشي نسجل وما يجيني حد وفما عبيد تقولك نمشي باش تتحسن وضعيتي وحشمت روحي والكل وما وصل لي حد. في الطرف المقابل لازمنا نخاطب الناس اللي تنجم تعاون. اليوم المادة التضامني راهو عندنا عباد لاباس بها والحمد لله عندنا عباد مش تفرق راك مش باش تزيدك معناتها اذا كان تعطي 500 دينار ولا مليون ماهوش باش ينقص منك حتى شيء بالعكس باش يكون في ميزان حسناتك واكثر من هذا باش تنقذ بها عائله. وفما برشا ناس حكي باش تخرجها راك باش تخرجها ديجا زكيت على اموالك ولا على خدمتك ولا على ارضك معناتها وعبير الهلال الاحمر راهو منظمه معناتها هو في حد ذاته يستحق الدعم باش ينجم يعاون العباد في الاطار هذا يا سي مصباح. والله شوفي بصراحة معنا عندنا ثم عباد كل سنة يجوا حدهم المقر الهلال ويتبرعوا بما كتب ربي معنا ثم عباد هيك معنا يعني عارفينهم باش يجوا ثم عباد إلا ما تمشي لهم ثم عباد إلا ما تكبر بهم وثم عباد ما عندهم حتى مشكله يعطيك ويقول لك لا تكتب لي لا توصيل لا شيء خاطر احنا للامانه نعمل في التوصيل باش نتحاسب ونحاسبوا بين العبيد ونحاسبوا بين المتطوعين نتاعنا وكل مبلغ يدخل نشوف قدام المتطوعين راكم دخلتوا تلتين مونطون ورانا هاو باش ونمشي وهم يعني الالتزام بالشفافية في الخدمة نتاعك بحول الله ان شاء الله ربي يقدرنا معناها ثم ناس قلت لك يجوا حتى وثم ناس الا ما تمسح عليهم معناها شوي وتمشي وتكبر به وفي قبل اللي راهو ثم ناس اصحاب الخير وما يحبوش حتى يظهروا في الصوره يظهر. اما ديما بكم بصراحه نبقوا ناقصين راهو مجهودات خاصه جدا نقوموا بها يعني ما بنحكيش على كراهب رئيس الهيئه او كرهبه امين ماله كرهبنا نمشوا بها البلايص البعيده وحدنا معناها اخيرا ان شاء الله رئيس البلديه في اجتماع الاخير قال منه هيك تعملوا لي مطلب وكل شيء مستعد نعاونكم نعاونك هلال نعاونكم في التوزيع في جلب يعني تحنان يعني في تونس منشتاقين باش نجيبوه قال مستعد عملوا لي مطلب ومستعد ان شاء الله معنا عندنا ثقه فيهم على الاقل في الموضوع هذا خاطر خدمنا معاهم قبل الحق قبل ما تكون حكم محلي واعطونا ساعات كميون باش نجيبوا اعانات من في الاخر ماشي ماشي للناس المستحقتها معناتها خلينا هنا زاد مبروكة نسألوا نقطة مهمة جدا يعني نعرفوا انه الهلال هو منظمة دونك الاموال تكون محدودة وعبر تبرعات معناها من المواطنين ومن الناس العاديين ولكن هل انه فما تدخل من السلطات الجهوية وفما اعانات فما هكا مساندة ودفع لتحسين خدماتكم والا لا؟ بصراحه هو باش نكون واحد بالوضوح انا المعتمد الشمالي معتمد قبل الشماليه والجنوبيه بل ما يقع توزيع الاعانات عندهم اعانات من الشؤون الاجتماعيه وقع استدعانا للحضور الجلسه هذه للجلسه وابدينا راينا ونسقنا معاهم معناها نسقنا معاهم كيفاش خاطر الاعانات اللي باش توصل العدد محدود بالنسبه لهم قلنا احنا راهو اي شخص تحسوه ما دخلش في الاعانات وبنسبه 90% مسجل عندنا وهو ما وصلش اعانات من مستعدين ناخذوه اون شارج وخذينا اون شارج اما شنو قلنا ناخذوا اون شارج اما رانا نتبعوا رانا نتبعوا وفعلا حق كان تنسيق كيف الحق قبل لقينا منهم دعم في حكايه الترانسبور الترانسبور معناها ما بين الجهات ساعات يوفروا لنا كهرباء باش نعملوا بها دوره على العائلات ولحد الان ونقولها بما غير مجاملات لقينا مع المعتمد الشماليه والجنوبيه فما استجابه معناها يعني هي شنو كهيله الاحمر منظمه مستقله ولكن بمعارضه السلطه خلينا نسالك على اشكال الاعانه والمسانده فاش تتمثل بالضبط غير انه موجود كهرباء معناها تعاونكم لنقل الاعانات والمساعدات معناتها للناس شو فما اخر هل تقدم اموال هل فما وعود على الاقل معناها باش تحسن وضعيه ناس معينه هل انه فما منح لرصدها لتحسين مسكن على الاقل للناس اللي حكيت عليهم اللي ديارهم طايحه واللي كوجين دبل خشب وساكن فيها الولد واللي طفله ما نجمتش تسكن معناها في الدار هل فما مساعده حقيقيه معناها تستحق الذكر والا لا والله احنا دورنا مثلا في ثم في جهه من الجهات ثم بطبيعة انطلاقا تاع بني دار لعائله معينه بناء كلي معناها بناء كلي بناء كلي خاطر عائله في قبيله الشماليه بعد انطلقنا وكل شيء عندهم هو سوء معينه ما يوصلش لتحسين المسكن تفاعلوا معنا معتمد قبيله الشماليه على اساس انه باش يكمل البقيه هذه بالنسبه للتفاعل اللي شافت صاوا شافنا كيفاش وسط مرحله معناها قال رانا اعطيناهم يعني تحسين المسكن ورانا مستعدين لكن ما خلطتش زاده باش يستمر ورانا مستعدين باش نكملوا هذا وعد منهم معناها هو يتفاعل معنا ايجابيا الحاله الاخرى هذه في قبيل الجنوبي هذه اكتشفنا انها السبت ولا الاحد ان شاء الله انا سعيد وبالطبيعة اكيد هو اللي باش يتفاعل معنا سي منير باش يسالنا وين وكيفاش وكل شيء ونتصور ان راهو ماهيش مجاملات ولا رميو لا احنا نقولوا للمحسن احسن في النهايه اي فعلا موجود تنسيق وقديش من مره قديش من مره رفضنا محتاجين او اصحاب الحق باعثينهم المعتمدين قديش من مره خاطر هذاك دور المعتمديه زاد باش الدوله ما يبعثونا لكن هنيك نشوفوا ان الحاله بالنسبه لي للحالات الاخرين اهون معناه والحق لحد الان معنا حتى لا هو سي مصباح ربما الحاجه اللي الحكومة التونسية ولا المؤسسات الدولة بصفة عامة ولا تفهم شوي يتعمل شوي على الجمعيات وعلى المنظمات لدرجة أنه تخلت على دورها الحقيقي، معناتها ما على مثلا الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية القيام به لازم تتخلش عليه، المعتمديات ولا معناتها المعتمدين لازم يقوموا بدورهم في الإطار هذا على أكمل وجه، خاطر عندهم جانب الاجتماعي هذا سواء كان في تحسين المسكن ولا قروض الحسنة ولا معناتها مساعدة العائلات المعزة بالمنح ولا غيرها، لكن زادة اتعاضد دور الجمعيات والمنظمات. نوفل مواصلة مبروكة للي كنت تقول فيه قبل ما نمر، أكيد نوفل أنه ممكن نعملوا نقطة استفهام كبيرة، إيش معناها إدارة مكلفة من دولة وتابعة لدولة تبعث معناها مواطن محتاج ومواطن معناها مستحق إعانة لمنظمة هي في حد ذاتها حتى المنظمة تستحق الدعم، يعطيك صحة في حد ذاتها تتطلب إعانات من المواطنين ومشاركات معناها. هو أولا قبل كل شيء أول الهلال الأحمر منظمة مستقلة كما قلت، وعادة مش عادة من بين شروط التطوع أن الإنسان حتى واحد ما يخدم السياسة، كل ما يخدم السياسة يقع يعني إبعاده بصورة آلية، خاطر احنا كنا نعملوا حاجة نعمل صورة إنسانية عدم التحيز والحياد ومنعنا وما نجي نخدمه في مصحة فلان ولا نبيضه في صورة فلان وكيف كيف انتم توجبتوا على الحكومات احنا بين الضفرين معنا حتى دخش معناها ما نجي حتى دخل احنا صحيح بمعادة السلطة ما نجي بنعمل ختان إلا بالتنسيق مع المستشفى الجهة ومثلا مع المدير الجهة والصحة اللي مشكور العام اللي فات وقف معنا به احنا كي نرى خلل مثلا عندنا مجال ننشطوا فيه يعني هذا راهي الدار هذه راهي في قبيل الجنوبيه حاجتكم باش تعاونوا يسالني معتمد كذا راهي موجوده في البلاصه الفنيه كذا كذا كذا كذا دورنا ايصال المعلومه للمستحقين لا ندخلوا في كونفلي مع الشؤون الاجتماعيه لا في كونفلي احنا دورنا مجتمع مدني ننشطه تجيب لي اخت مبروك ولا اخونا نوفل اسم شخص مستحق ناخذه منه وعندي فيه ثقه بحاولين نحاول باش نعاونه باللي نقدر عليه ما وصلتش نقول لك مبروك انا ما وصلتش نفس الشيء بالنسبه للمعتمدين نتعاملوا معهم على اساس ان نتعاونوا ونتكاملوا مع بعضنا هذه انسان عندنا 100 اعانه اعطيتني انت خمسه من الناس ما لقيت لهمش حتى راني ما نجيبش نتعاون فعلا نعم تفضل نوفل فقط مبروكه هي رساله في نقطتين معناها سي مصباح النقطه الاولى هي العمل الخيري الميداني من خلال توزيع قفه رمضان هذاك من التحصيل الحاصل النقطه الثانيه نحب نركز عليها هي نشر قيم العمل الخيري لدى الشباب مهم ياسر اليوم نحكوا على أن الهلال الأحمر قاعد يكون في شباب قاعد يغرم في الشباب الشيء هذايا وقاعد ممكن يساهم أن الشاب التونسي ولا الشاب القبلي يكون فاعل في المحيط متاعه في المحيط الاجتماعي الضيق في المحيط الاجتماعي الموسع حاجة أخرى هي رسالة من منبر نفزاوة إذا عدت نفزاوة أي شخص ينجم يعاون ينجم يتصل بالهلال الأحمر ينجم يقدم اللي ينجم يقدمه ويعاون بأي طريقة راو أي حاجة ممكن تصورها حتى بسيطة تنجم تزرع الفرحة عند عباد أخرين فقط سي مصباح على الجانب التكويني للشباب في مجال العمل الخيري والعمل التطوعي يعطيك صحة نوفل هو أخيرا قمنا مثلا بفورماسيون في دار الثقافة ومشكور أخ بسام حمادي اللي وفر لنا الفضاء خاطر ما عندناش فضاء كيفي كبير حوالي تقريبا حكيت 75 شاب وشابة وفيهم حتى موظفين حضروا ما نسمى بالفرنسي جيستيون دو فولونتير معناها التصرف المتطوع أو نشر المبادئ والقيم للهلال الأحمر وكان تقريبا 4 ساعات درس وخذوا عليه شهادة من بعد بخلاف التكوين هذا يعني تكوين في الإسعافات الأولية التكوين في الإسعافات الأولية هذا تقريبا كل 15 يوم 20 يوم تقع مجموعة كل مثلاً مجموعة 20 شخص نقوموا لهم بالإسعافات الأولية وهي إسعافات ضرورية أغلب الناس اللي في قبلي ولا مش قبلي ما يعرفوش واحد كيدوخ لك شتعمل له كذا كذا وإلا تقوم له بإسعاف خاطئ احنا عندنا المجال هذا وعندنا مدربين إسعافات أولية واخدين شهيدهم شهيد معترف بها حتى عالميا ويقوموا بالإسعافات هذه معناها في وتجي شهادة من تونس فما حاجة أخرى مبروكة في العمل التطوعي، فما برشة بلدان اللي يراوا العمل التطوعي مادة تدرس في في على المستوى الابتدائي. في أمريكا مثال، باش تحصل على شعبة معينة يلزمك تكون خادم نومبر متاع سوايع في العمل التطوعي في الجمعيات والمنظمات هذه. معناها هذه الشعوب اللي تعطي قيمة للعمل التطوعي، والشعوب اللي تحب تكرس العمل التطوعي لدى الأجيال ولدى الشباب. هذا مبروكة. طبعا عادة ربما نتعلموها كما قلت من النشأ، معناتها نتعلموها عند النشأة في مدارسنا، وإن شاء الله نشوفوها لما لا. نواصل معك سي مصباح. كما قلنا القادم الأيام، أول حاجة شنو ينتظر ربما في الهلال الأحمر من أنشطة في نفس الإطار، ما تبقى من شهر رمضان واستعداداتكم لعيد الفطر المبارك، وخطابكم للمواطنين اللي يسمعوا فينا في المشاركة في الحملات هذه؟ اولا قبل ما ننسى، هو نورمالمون اليوم انا كنت موجود في بعض المدارس والمعاهد، خطر بالتجربه عملنا بعض المعاهد اما حتى المدرسه، واذكر هنا مدرسه الجابس في حمله موجه البرد والمعلمه جواهر يذكر هي اللي اخذت الانسياتيف، وفي ظرف اسبوع معناها وقع جمع عدد كبير ياسر، تقريبا حكيت 4 كراهب معناها ميسوجي من المواد من عفوا الملابس شتويه وقتها، وتدفئه وسائل تدفئه مع مواد غذائيه مع معناها امور ماديه للهلال الاحمر بالطبيعه. هذه دعوه لكل المدارس والمعاهد باش يقوموا بالحمله هذه، واحنا مستعدين نجوهم في نهار على الاقل باش نعلموا كما قال خونا نوفل، مش كان الشباب برك حتى الصغار الحس التضامن. وعلى فكره راهو الشباب هذوك الاولاد هذوكم اللي جمعوا في تلقابس خرجوا معنا للتوزيع، معناها خرجوا معنا للتوزيع، خرجناهم معنا وعندنا تصاور موجود. كيف نشكر هذه بالمناسبه كتاب جامع خالد بن الوليد مرتين، العدد نتاع الاطفال كل جابوا كفاف صغار وفيهم مواد غذائيه. ان شاء الله باش تواصل الحمله حتى اخر شهر رمضان. وان شاء الله اللي يسمع فينا الكل، الهلال الاحمر موضوع على الذمه، الحساب الجاري نجم نعطوه في مانيش حافظ في المقر، اللي يحب يتبرع ولا اذا كان في الصفحه الرسميه، موجوده فيسبوك. كيف اللي يحب يعاون بوسيله نقل باش يعاوننا باش يمشي يدور معنا، راه الجهات بعيده ياسر، انا من ليماجس السعيدان الفطناسه معناها، وفعلا راه مستحقين وسائل نقل باش تعاوننا. المقر الهلال الاحمر مفتوح يوميا، رانا نفرقوا صباح وعشيه معناها يعاوننا، ولاصحاب الخير يعطيكم الصحه وفي انتظار المزيد. نعم كل التوفيق ان شاء الله ليكم في نفس الاطار كما قلنا عبير والساده المستمعين. مهم جدا انه اليوم نتوجه بخطاب للناس، سواء كان اللي تحب يعاونوها والا الناس اللي تحب تعاون زاد. فعلا انا والله ماذا بينا حتى الناس اللي يحبوا يعاونوها كما قلتي انت بكري، مش انا فهي، اما مثال اش راهو الظروف المعيشيه عند التونسي تو الناس كل ما يخفاش هذه الصعبه ياسر وصعيبه، وحتى بعض الموظفين في بالقروض و معناها ظروفهم ما فيها باس. مقر الهلال مفتوح حتى ما تنجمش، عندنا متطوعين في كل بلاص، اعطي اسمك وبحول الله راهو في كنف السريه، اذا كانك مستحق بحول الله توصلك. راهو ثم صغار في ذمتك، ثم دخول مدرسة نعرف ثم عباد تتسلف باش تقري صغارها، ثم عباد شكون يبطل صغيرها من القراية، رانا مستعدين في الدخول المدرسة في رمضان في الختان في سير الأيام، رانا دخلنا حتى على حكاية متاع ليزوردونونس ميديكال ومشكورين. بعض الصيادلة منحبش نسميهم خاطر ما يحبوش، راهو كل ما تجينا حالة مستعصية ونبعثوا لهم الحق يلبوا النداء. كل واحد من موقعه، معناتها الجزار ينجم يعاون، الخضار ينجم يعاون، الصيدلي زادة ينجم يعاون، المواطن كل واحد من زادة البسيط مبروك ينجم يعاون، كل إنسان تو ينجم يعاون ولو بحاجة بسيطة. حتى أنتم تنجموا تعاونوا أكيد بالتحفيز، خاصة والتحسيس بالتحفيز، خاطر أنتم أكثر ناس من أكثر العبيد هو نوفل نتكلم من بكري حسيتها في الهلال، معناها يحكي على التطوع وفعلا يعني أنتم بالتحفيز حتى بالسبور مثال يسمع واحد يذكر، احنا كنا مستعدين حتى تكونوا شريك رسمي حتى يجيبوكم لي عندنا، احنا عندنا ما عندناش حتى اشكاليه، المؤسسات او الجمعيات الصحيحه اللي ماهيش متسيسه رانا نتعاملوا معاها ما غير حتى اشكاليه. يعطيكم الصحة وكل التوفيق لكم إن شاء الله. أكيد تنجدوا نذكروا في الأيام القادمة بحملة ختان الصغيرات وكيفاش ينجموا العائلات ربما يسجلوا صغيراتهم. يعطيك صحة سي مصباح زرقان، كل التوفيق لكم كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقبلي.